كما في قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهؤلاء لما اتبعوهم وأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فجعلوهم كذلك.